بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا في اللقاء السابق في أواخر سورة آل عمران، نعم، ولعلنا دخلنا في المقطع الأخير من هذه السورة الذي يبتدئ بقوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولعلنا نسترجع بعض ما ذكرناه في هذه الآيات ثم نكمل بقية الآيات، فإذا كان تبتدئ شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت دكتور مساعد، كنا يعني تحدثنا في آخر لقاء من اللقاءات الماضية عن قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأريد أن أشير إلى هذا الوصف الذي وصف الله به الذاكرين في هذه الآيات، عندما قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا أدري هل أشرنا إليها في اللقاءات الماضية أو لا، يعني هي طريفة من طرائف الفوائد في هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى حالات الداء القائم والذاكر لله سبحانه وتعالى، فقدم حالة القيام في هذه الآية. نعم. فقال: الذين يذكرون الله قياما ثم قعودا ثم على جنوبهم، إشارة إلى أن الأصل في الصحيح البدن المؤمن القوي أنه يذكر الله سبحانه وتعالى وينصب رجليه بين يديه سبحانه وتعالى في القيام، وفي قيام الليل وفي الصلاة وفي الإكثار منها. والحالة الثانية هي حالة القعود، وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى قاعدا. نعم. ويدخل فيها طبعا الأذكار بعد الصلوات، العادة أنها تكون في أثناء الجلوس. وعلى جنوبهم، فذكر الحالة الثالثة من حالات ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني كان تفهم من هذه الآيات أنهم يذكرون الله على كل حال، سواء كانوا قياما أو قعودا أو على جنوبهم. في الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن المريض، وإذا في سورة الزمر، ما أدري لو تذكرنا بالآية دكتور محمد، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله إذا مسه الضر على جنوبهم أو قاعدا أو قائما. وش هي أول الآية؟ فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. نعم. فذكر هذا حالة المريض عندما يذكر الله سبحانه وتعالى، فبدأ بحالة أنه يذكر الله على جنبه. نعم نعم. والحالة التي بعدها نعم أنه يذكر الله وهو قاعد أو قائما. نعم. فذكرها بالعكس. أي نعم. فذكر ذكر الصحيح والمعافى أنه يذكر الله قائما أو قاعدا أو على جنبه. أما المريض فقدم ذكره وهو على جنبه، لأن الأصل في المريض أن يكون يعني أشد احتياجا للدعاء والاضطرار، وهو مستلقي من شدة المرض ومن شدة البلاء. فهذه فائدة يعني في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ممكن نضيف إليها دكتور عبد الرحمن أنه جاء بها بصيغة المضارع، أحسنت، دالة على تكرار هذا الأمر، وأن المسلم في وقته كله يذكر الله. جميل. ولذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على كل أحيانه، يعني لا يترك حالا من الأحوال إلا وهو يذكر الله فيها. نعم. في الصباح ذكر، وفي المساء ذكر، وفي صلواته ذكر، وبعد الصلوات ذكر، وعند النوم ذكر، وعندما يقوم من النوم ذكر. وبالمناسبة هذه الآيات تقرأ عند القيام من النوم، كما ثبت في حديث ابن عباس لما قال: لما بت عند خالتي ميمونة، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مسح النوم من وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. وقوله أيضا: ويتفكرون، أيضا فيها نفس المعنى، وهي أنها ذكرت بصيغة المضارع، يعني هذه جملة فعلية. نعم. والجمل الفعلية تدل على التجدد. جميل. يعني أن هذا يحدث لهم مرة بعد أخرى. بعد مرة. نعم. وهم في كل حال يمر بهم يستحق أن يتفكرون فيه، يتفكرون. جميل. مرت بهم آية، حلت بهم نعمة، ذهبت عنهم نقمة، رأوا شيئا غريبا، إلى آخر ما هنالك. نعم. أيضا في الدكتور عبد الرحمن أشار إلى أصل مسألة، وهي مسألة الإطناب. أيوة. لما قلتم أنه كأن المعنى يذكرون الله في كل حال، في كل حال، ولكن فالتفصيل هذا إطناب. نعم. لأنه في مقام التمدح. نعم. لفعل هؤلاء، ومقام التمدح من مقامات الإطناب. يعني فكونك تذكر للممدوح ممادحه مدحا بعد مدح وحالا بعد حال، فهذا لا شك أنه أفضل من الذكر المجمل. أي نعم. جميل. مثل لما تقول أنت ما يأتي منك الأخير، هذا جميل، لكن لما يقول أنت ما يأتي منك إلا كذا وكذا وكذا في باب الأطناب. نعم. وهي طبعا ترجع إلى باب المناسبات والأحوال، كما يقال لكل مقام مقال. في فائدة أيضا أخرى الدكتور عبد الرحمن أيضا شارك لها، أؤكد على هذه. نعم. يا أبا الملك، أهل السنة إنهم قاعدة في العقيدة. نعم. أن الإثبات الذي لله عز وجل يكون مفصلا، والنفي، يعني هذه قاعدة القرآن. نعم. والسنة، أن الإثبات مفصل والنفي مجمل. صحيح. ويدل لذلك وتأكيد لما ذكرته قبل قليل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، هذا نفي لكنه مجمل. أي نعم. ولما جاء الإثبات قال وهو السميع البصير ففصل. نعم. أي نعم. أيضا فائدة أخرى أشار لها الدكتور عبد الرحمن، وهي موازنة بعض الآيات ببعض، وهذا يسمى التوجيه متشابه القرآن. توجيه متشابه القرآن فيه كتب يعني الآن موجودة في يعني موجودة الآن مطبوعة، وهناك كتب أيضا مخطوطة. طبعا من أنفس الكتب التي طبعت اللي هو كتاب الإسكافي في درة التنزيل. نعم، درة التنزيل، ونسب إلى الراغب الأصفهاني كما معلوم عند الباحثين، وإن كان نسبته للإسكافي قد تكون أقوى. صح يعني. نعم. أيضا كتاب البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني. نعم. وملاك التأويل أيضا لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي. نعم. وأيضا بين يدي كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة. نعم. توفي سنة 733 بدر الدين بن جماعة. طبعا هذا كتاب أيضا صغير ولطيف لا يحتوي على جميع الآيات المتشابهة، فلما ذكر التشابه توقعت أن يكون أشار إلى هذا المعنى لكني لم أجده أشار إليه، وقد تكون أيضا الكتب الأخرى لم تشر إليه، لأن مجال التشابه في المعاني يرجع إلى تذكر القارئ. نعم. وربطه بين آية وآية، وهذا مجال واسع في الاجتهاد. أنا فعلا لم أجدها لي، أنا بحثت في كتب التفسير ما وجدت من أشار إلى الفكرة التي أشرت إليها. جميل. ولهذا نقول نزل في مجال الإضافة، لكن لو أخذنا نموذجا هو ذكر في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في سورة آل عمران. قال وفي يونس قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات. الآن قال هناك إن في خلق، هنا قال إن في اختلاف. هو لم يشر إلى هذا، ولكنه يقول قدم هنا خلق السماوات وأخره في يونس، ولم يشر إلى مثلا إن في خلق إن في اختلاف. نعم. إنما هو تكلم الآن عن خلق السماوات والأرض، هنا خلق ما خلق الله في السماوات والأرض. نعم. واختلاف الليل والنهار لآيات. جميل. الحقيقة هذه الآيات أنا يعني تلفت النظر إلى عبادة نحن نقصر فيها كثيرا يعني، ولا نعطيها الاهتمام الكافي في مجالسنا ولا حتى في جلساتنا العلمية، وهي عبادة التفكر. نعم. في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني الآن الكثير من العلوم التجريبية، الفلك وما يتعلق بها والفيزياء، يعني قد وصلت إلى دقائق كثيرة في الكون يعني. نعم. وفي هذه الآية إشارة إلى تأصيل هذا، يعني ممكن أن نقول أن هذه الآية أصل في عبادة التفكر في خلق الله. جميل. وفي خلق وفي السماوات والأرض، والمفترض أنه يستفاد من المتخصصين في الفلك وفي ما يتعلق به في بيان هذه المخلوقات في مجالس الناس مثلا. جميل. يعني من هو الذي يقوم الليل أو يجلس حتى مع نفسه ثم يتفكر في خلق السماوات والأرض؟ لأن هذه المخلوقات، خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وما يتعلق به، أصبحت لكثرة ما تمر على الإنسان لا يكاد يتوقف ويتفكر فيها. صحيح. مع أنها آيات عظيمة جدا. نعم. لا ينتهي يعني التفكر فيها. بقي بس لو تكرمتم بس أكمل الجواب. هو طبعا قال جوابه لما قال هنا ولله ملك السماوات والأرض، أتبعه بخلقها ثم باختلاف الليل والنهار. وفي يونس لما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى قوله لتعلموا عدد السنين والحساب وإنما ذلك باختلافهما، ناسب ذلك إتباعه بذكر اختلاف الليل والنهار. طبعا هو المسائل يونس هذا. نعم. في يونس طبعا، ويستمر الكتاب على هذا الأسلوب، فيختار أو لا ينتقل، لكن يبدو أنه هذا ما وصل إليه اجتهاده في أن يجمع الآيات المتشابهة. نعم. في ممن كتب في المتشابه الحقيقة كتابة قريبة من كتابة ابن جماعة رحمه الله، زكريا الأنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. نعم. له كتاب في مجلد حققه محمد علي الصابوني. نعم نعم صحيح. هنا. وممن يعتني بهذا من المفسرين الرازي رحمه الله، فهو شديد العناية بهذا المتشابه. نعم. يعني يذكر أحيانا الفروق بين المواطن المختلفة في القرآن. وهناك برامج أو برنامج قدمه الدكتور محمد بن علي الصابل في ذات القرآن حول المتشابه اللفظي في القرآن الحقيقة، فأبدع فيه أيما إبداع. كان قدمه على مدى سنة أو سنتين. ما شاء الله. أي نعم. وأتى طبعا بحكمه متخصص في البلاغة وأيضا في البلاغة القرآنية بشكل أيضا أدق، فيأتي بالأوجه البلاغية التي يفرق فيها بين هذا الموطن وهذا الموطن، ولماذا ذكر هنا كذا وقدم كذا وأخر هنا كذا وذكر كذا. والآن في رسائل علمية أيضا بدأت تقوم في توجيه متشابه في قصص الأنبياء. نعم. ولعل أيضا تستمر في أيضا دراسة المتشابه في غيره من الآيات، فالمجال فيها يعني رحب واسع. نعم. وفيها مجال أيضا للإبداع والاجتهاد والإتيان بشيء جديد، لأن هذا مجالها مجال استنباط. أي نعم. ولكن كما يعني هو شائع مع الأسف في الدراسات يعني الشرعية في الغالب، أن الطلاب يتوقعون أن الجمع هو نهاية البحث، مع أنه في مجال للإبداع والإضافة. صحيح. ونحن ندعو إلى الإضافة مثل في مثل هذا المقام، لكن يبدو لي أن الإضافة في مثل هذه المسائل تحتاج إلى ملكة علمية. نعم. والملكة العلمية ما تتشكل في ستة أشهر. أي نعم. هو لا شك تحتاج إلى وقت طويل العمر حتى يصبح عندك ملكة كيف تستنبط وجه لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا. هذا مسألة تحتاج إلى خبرة في اللغة وخبرة باللغة. أقل ما يكون أن الطالب يكون متوجها لمثل هذا. جميل. على ولا لا نقول أن الطالب في مثل مرحلة الدارس في مثل مرحلة سيتمكن من الإبداع إلى أعلى حد، لكن على الأقل تكون إيش. صحيح. لذلك يعني من الأفكار اللي ممكن تفيد في هذا الموضوع، لو يدرس موضوع مناهج الذين كتبوا في توجيه المتشابه اللفظي ومستوياتهم في القدرة على توجيهه. نعم. لأن الآن عندما تأتي إلى توجيه الرازي ليس كتوجيه ابن جماعة. صحيح. أنا أقول هذا مع أني ما وزنت بينهما، لأني أعرف أن الرازي عنده ملكة عالية في دراسة هذه الأساليب بخلاف ابن جماعة، فهو دون ذلك. مثلا عندما ذكر الدكتور محمد الآن دكتور محمد الصامل أستاذ دكتور في البلاغة وله خبرة طويلة، يدرس البلاغة من 30 سنة أو أكثر. فلا يمكن أنها يتساوى مع واحد درسها لمدة سنة أو سنتين. هذه لابد أن يعني بعض القضايا البحثية تحتاج إلى خبرة أكثر من حاجتها إلى يعني بعضهم يقول أنا اطلعت على كل الكتب التي اطلع عليها فلان، وش الفرق بيني وبينها. لا، الخبرة هذه تؤثر في مثل هذه الاستنباطات. نعم. الخبرة والقدرة العقلية. ولذلك حتى مناسبة وإن كان تأذن لي باستطراد، ابن تيمية رحمه الله لما سجن في آخر حياته يذكرون عنه أنه يقولون أنه تأسف أنه لم يقضي عمره فهم القرآن. أنا أقول لو لم يكن قد عنده الخبرة الطويلة هذه في العلم ما شعر بهذا الشعور وهو الأسى أنه ما قضى عمره مع القرآن. طيب. لأنه عندما يعني انقطع للقرآن في آخر حياته انقطع له وهو متمكن. شيء متمكن علميا. نعم. فآخر خرج له من الاستنباطات ما لم تخرج لغيره. يعني. هذا صحيح. في قوله ويتفكرون أشار الدكتور عبد الرحمن قبل قليل هذه العبادة العظيمة وهي عبادة التفكر، فأقول بالفعل يعني هي عبادة قد أغفلها الناس في هذا الزمن، فتجد الإنسان قد ينشغل بالعبادات البدنية وينشغل بما يرى أن فيه جهدا أكثر من انشغاله بما فيه فكر ونظر وتدبر. فعبادة التفكر من العبادات التي ضاعت في هذا الزمان، زمان يعني السرعة وزمان أيضا قلة الفقه في الدين. أبو الدرداء لما سئلت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قيل لها ما كان يعني يقضي أبو الدرداء وقته في بيته، قالت كان جل وقته في التفكر. سبحان الله. شوف جل وقته في التفكر، هذا العابد اللي يعتبر يعني شامة في الصحابة من حيث العبادة كان يقضي جل وقته في التفكر. وبالفعل والله لو تأملنا أن هذا التفكر يورث العبد الإيمان والخشية والمراقبة لله عز وجل والعلم بالله جل وعلا لعلمنا أن عبادة التفكر هي أساس. ولذلك لم يثني بعد الذكر بشيء إلا بالتفكر. سبحان الله. وقال شوف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون، ليدل على أن تفكرهم مبني على أصول. الأصل ما هو؟ الإيمان بالله عز وجل. ولذلك هناك من يتفكر ولا يهتدي بسبب أن الأصول عنده سبحان الله ما هي مضبوطة، الله أكبر، فيكون التفكر غير إيجابي. شوف هذا التفكر الإيجابي ماذا أفاد؟ قالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك، ها؟ ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك. شوف هذا التفكر الإيجابي الذي يورث عملا، يورث إيمانا، يورث اتصالا بالله عز وجل وعلاقة به. فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ونزهك عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل مشابه للمخلوقين، فقنا عذاب النار. من اللطائف الأسبوع الماضي أيام الشتاء الناس يخرجون إلى الصحراء ويخرجون إلى البر يتنزهون، فدعاني أحد الزملاء، خرجت معه إلى لديهم إبل في الدهناء، والله خرجت فإذا جمع كبير من الناس وولائم وعندهم قطعان من الإبل، فقالوا يا شيخ عبد الرحمن لو تعطينا موعظة، فنحن في البر نغفل كثيرا. فانطلقت من قوله، هذا كان رجل شيخ كبير جزاه الله خير، هو المسؤول يعني شيخهم، فقلت الحقيقة أنها يعني بقاؤكم في هذا المكان أدعى للتفكر وليس أدعى للغفلة، وانطلقت من هذه الآية، وانطلقت من قولها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وبجنبنا كانت يعني مئات من الإبل، لا إله إلا الله. فقلت الآن أنتم الآن في الصحراء، يعني هذا المكان يعني يدعوك للتفكر والتأمل في الصحراء نفسها وفي هذه الأمطار وفي السماء وما فيها من الآيات وفي الإبل، وأنت تخصصكم إبل، وفي آية خصت الإبل بالتفكر. فإذا ما تكلمت حول هذا الموضوع وهذه العبادة المنسية وهذه، فوالله كلهم قالوا والله إن أول مرة نتنبه إلى مثل هذه الحقيقة. وقلت الآن يعني أنتم الآن في نزهة تستطيع بس بمجرد هذه النقلة النية وإعادة النظر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي هذه السماء وفي هذه الصحراء وفي هذه الإبل نفسها، يعني الله خصها بالذكر، وأنا متأكد أن عندكم أنتم من التفاصيل ما لا أعرفه أنا عن هذه الإبل. قمنا بعد الجلسة، واحد منهم خبير وجلس يشرح لي عن الإبل وأشياء أسرار وعجائب، قال لكني ما عمري ربطتها بأنها فعل عبادة، يمكن أن نتقرب بها إلى الله وتدلني على توحيده وعلى أنه هو الخالق، وهذا الفكر. وهذا حقيقة يجرنا إلى أنه في جملة العبادات القلبية يظهر لي أنه صار هناك نوع من الغفلة عنها والتهميش لها، سبحان. بينما ابن رجب رحمه الله يذكر في أحد كتبه لا أذكرها الآن، لكن يقول وكان عامة عبادة السلف أو اجتهادهم في أعمال القلوب، صحيح، بخلاف من جاء بعدهم فكان أكثر ما يجتهدون فيه في أعمال الأبدان. يقول وشتان بين من يسير قلبه إلى الله ومن يسير بدنه جسمه، أي لا إله إلا الله. وبالفعل إذا سار القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال القلبية، الإيمان، الإخلاص، التوكل، التفويض، الإنابة، الخشية، المراقبة، عدد هائل جدا. مرة كنت في مجلس يمكن فيه أكثر من 50 شخص، فقلت لهم عدوا الأعمال القلبية التي ينبغي الإنسان أن يقوم بها وغالبها واجبات، فأخذوا يعدون، انتهى المجلس ما انتهينا منها، سبحان الله. يعني أكثر من 50 عمل قلبي غالب الناس لا يعرفونها، غافلين عنها، وغافلين عن أنهم يجتهدون مع أنفسهم في القيام بها، وهذه مصيبة. فأنا أقول هذه، وحتى الذكر، الذكر ترى عمل قلبي، صحيح، ينبني عليه عمل إيش؟ لساني، صحيح. ولذلك أذكر الشيخ مساعد في تفسير جزء عما قال سبح اسم ربك الأعلى. لماذا قال سبح اسم ربك؟ لئلا يقتصر في التسبيح على القلب طبعا، أنه التسبيح أصله في القلب، فيقال له سبح بقلبك ذاكرا بلسانك اسم ربك. أنه ما ينبغي أن يكون الذكر باللسان وحده دون صلة بالقلب، ولا ينبغي أن ينقطع بالقلب دون أن يظهر أثر ذلك على اللسان. ولذلك ذكرت اسم، ولم يقل سبح ربك الأعلى، ولم يقل سبح ربك الأعلى، يعني سبح بقلبك ذاكرا الاسم بلسانك. نعم، أي نعم. طبعا هذه أصل الفائدة ذكرها ابن القيم عن شيخ ابن تيمية، وهم أئمة هذا الشيء، وقال عنها، قال إن هذه الفائدة تسوى رحلة، عجيب والله. نعم. وصاحب نتائج الفكر السهيلي أيضا يعني ذكرها. نفس الفائدة ذكرها. إذن هو سبقهم جميعا. هو سبقهم قطعا لا شك، لكن عاد هل وطئ القدم يعني الحافر نعم القدم الحافر على نفسه أو لا، لكن أي أن كان أيضا أشار إلى أنه وقع في اضطراب عند كثير من العلماء اللي هو وين ذكر هذا السهيلي في نتائج الفكر. إيه. هو مليء الكتاب سبحان الله. ده أجل بلغت ابن تيمية لأن نتائج الفكر كان بين يديه هو ابن القيم، لكن عرض المعلومة كان مختلفا عزيزة. والنتيجة واحدة. هو أصلا إذا جاءت أصل الفكرة كلهم بيعبر عنها بطريقتها يعني. في بداية الفوائد غالب الفوائد اللي نقلها ابن القيم رحمه الله من السهيلي، نقولها من السهيلي، من السهيلي من نتائج الفكر. نعم. طيب أيضا فيه قضية ما دمنا دخلنا فيه هذه القضية بالتفكر، لما قال الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا يعني يدل أو يشير إلى الفرق بين تعامل العبد المؤمن مع هذه الكائنات وبين تعامل الكافر. ومثل ما ذكر الدكتور محمد قبل قليل أن هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن الإيمان من آثاره هو هذا التفكر في هذه الكائنات. أنا أقول للمستمعين انظروا إلى عبارات الكفار من الغرب والشرق، وخاصة طبعا الكفار الغرب لأنهم هم الذين الآن بيدهم الحضارة، لما يتكلمون عن الفضاء يقولون إيش حرب النجوم، غزو الفضاء، عبارات تدل على محاربة معاداة وتحدي، كان ليس بينه وبين هذه المخلوقات أي صلة. بخلاف المسلم يرى أن هذه المخلوقات مثله في الإيمان، كلها مستسلمة لله سبحانه وتعالى فيتفكر فيها. هذه فائدة. فائدة الأخرى أيضا، المسلم لو كانت الحضارة منطلقة منه فإنه يعرف الحدود التي يصل إليها ولا يتعدى هذه الحدود لكي لا يخسر أموالا في أمور يعلم هو يقينا قبل أن يبدأ بها أن لن تنفع، ماذا هو يريد أن ينفع البشرية ينفع الناس، هو يعرف الحدود التي يصل إليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأي فكرة تقوم الآن على أنه يمكن أن يوجد كوكب آخر يسكن فيه الإنسان، ينتقل للإنسان الأموال الطائلة التي تصرف هناك، المسلم لا يمكن يصرفها لأن عنده قاعدة واضحة جدا من ربه وبرهان. فبدل ما أن تصرف هذه الأموال في هذا المجال يمكن أن تصرف في مجال آخر. وإذا نحن ندعو من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه التخصصات في علم الفلك والطب وغيره أن يأتوا إلى هذه العبادة ويأتوا الناس بهذه العبادة. أنا أذكر كتاب يعني لطيف في هذا ويمكن الاستفادة منه، كتاب اسمه الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، وذكر يعني تكوين الإنسان وبداية تكوين الإنسان، وحاول أن يأتي به بصورة إيمانية مشرقة أنه كيف يعني كيف يمكن أن نوظف هذه المعارف لتقوية الإيمان. عجيب. وهذا مع الأسف غير موجود، يعني تجد بعض المنتسبين للإسلام وبعض الباحثين وبعض أعضاء التدريس إذا أراد أن يبين هذه يذهب إلى القرآن، يحاول أن يستنطق القرآن ويفسر القرآن بطريقة ما يسمى بالإعجاز العلمي، مع أن عنده في مجال ما هو أوسع من ذلك. نعم صحيح. لازم أن ترتبط لا ترتبط بالقرآن في هذه، أنت عندك آية عامة فانطلق من هذه الآية العامة واشرح لنا بديع صنع الله سبحانه وتعالى في هذا إيش المخلوق الذي هو الإنسان، والآية التي عندك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فانطلق أنت واشرح لنا ماذا خلق الله لنا فينا من العجائب والقدرات. هذا الدم الذي يسري ويجري، أنا أذكر أحد من الإخوة كان في كتب الطب يقول درسهم أحد الدكاترة، فكان أحيانا يلمح إلى بعض هذه الأشياء، فيقول مرة جاء عند عرق في لكن أنا أذكر بعيد العهد، لكن يقول عرق في الدماغ مثلا، في الدماغ، يقول هذا الآن الدم يسري فيه، يقول هذا بقدرة الله لو هذا العرق حصل كذا يصاب الإنسان بجلطة فيموت فقط وهو صغير، يعني يحسبونه بالملي مثلا أقل من الملي يعني. فلما تأتي وتشرح للناس مثل هذا وينظر الناس هذه الدورة الدموية وتمشي وتقول له لو هذا المكان لو حصل فيه كذا حصل كذا، هذا مثلا المكان إذا زادت عليه الدهون ومسمى بالكوليسترول يضيق فيحصل كذا، هذا انظروا كيف الله سبحانه وتعالى خلق هذا الذي خلق فسوى، هذا من خلق الله وتسويته، فانظروا بديع صنع الله. هذا مجال رحبه، مع الأسف أنا في قاصر لا شك، لكن لا أذكر أنه طرح كثيرا. هناك شذرات من برامج يمين ويسار، ولكن حتى أذكر مصطفى محمود رحمه الله تعالى لما يعني رجع واهتدى كان يعنى بهذا في برنامج صحيح. العلم والإيمان، العلم والإيمان صحيح. نعم، مثل هذه مفيدة جدا صحيح. لكثير من الناس، وهي من عبادة التفكر التي دعا إليها القرآن. في هذه العبادة التي تذكرها الدكتور مساعد، انظر كيف سجل القرآن يعني الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفران. قال في سورة يوسف: وكم من آية يمرون عليها في السماوات والأرض، يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينما أهل الإيمان لاحظ، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذا التفكر يفيدهم ويزيدهم إيمانا، ولذلك قالوا بعدها: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. فانظر المقارنة بين هذين الصنفين. أنا أقول تجلت آيات لله عز وجل للكفار في هذا الزمان ما تجلت لأحد صحيح. يعني قبلهم، إلا أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن من سائر البشر. ومع ذلك يعني كل ما جاءتهم آية ازداد والعياذ بالله طغيانا وكفرا. سبحان الله. والسبب هو عدم وجود الأصل اللي هو الإيمان بالله عز وجل، وجود هذا المعنى الذي ذكره الله في هذه الآيات. صحيح. سبحان. وهذه دعوة الحقيقة للباحثين اللي يبحثون في الفلك مثلا، الذين يبحثون في الطب، في علوم الحياة البيولوجي وما يتعلق بها، أن يعني يستثمروا هذه العلوم التي يعلمونها في نفع الناس. لأنكم أنتم تتحدثون عن مسائل الآن، هذه المسائل التي تتحدثون عنها تراها تدور في جلسات العلمية الخاصة، لكن نقلها لعامة الناس وللجمهور المسلمين لكي يعني يعرف كل واحد قدر نعمة الله عليه، نعم، ومدى فضل الله عليه سبحانه بخلق هذه السماوات والأرض وتسخيرها للإنسان وما فيها من قدرة الله ومن دلائل قدرته التي تدعوك إلى الإيمان واستقرار اليقين في قلبك. وهذه عبادة من أجل العبادات. لذلك انظر كيف ختمها، فقال: رب سبحانك فقنا عذاب النار. وهنا يأتي سؤال: لماذا هذه الدعوة بالذات؟ يعني بعد أن يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات وفي هذه القدرة الهائلة، لماذا يدعو بهذا الدعاء فقنا عذاب النار؟ يظهر لي والله أعلم يا أخواني أن عندما يجد المسلم ويتفكر في هذه المخلوقات العظيمة وفي هذه النعم الجليلة، كأنه يقول: يا رب، أنا لا ما عاد أطمح في أني الدرجات العالية من الجنة، لأنني مقارنة بهذه النعم العظيمة في تقصير، في غاية التقصير. فغاية ما أريده منك يا رب أن تقيني عذاب النار، تنجيني من النار. فائدة لطيفة جدا. وهذا يذكرني بالآية التي قبلها: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فكيف بنا ونحن قد أمرنا أن ندعو الله الفردوس الأعلى ونسأل الله الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. والغريب الغريب أن هذا الدعاء بالمناسبة يا دكتور عبد الرحمن، هو تأكيد لما تذكر، هو في أول السورة موجود. قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شوف، هذا ثاني دعاء موجود في هذه السورة سبحان من النار. في أول سورة، سورة آل عمران. نعم جميل. ولذلك جاءت بينها هذيك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هذه حلوة، هو تأكيد لهذا المعنى الحقيقي. وهذا أيضا يدخل في باب المتشابه أيضا، يعني مثل هذه ربط بعضها ببعض في المتشابه. صحيح. لعل نختم مما يتعلق بقضية التفكر، أقول بناء على ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أيضا قبل قليل، لو أن مثلا في أيام الربيع، لو أن أحدنا جلس تحت ظل شجرة 5 دقائق فقط يجعلها لعبادة التفكر فيما تستطيع عينه أن ترى، أن تقع عليه، فهذه ورقة تسقط من الشجرة، وهذا هواء يحرك الشجرة، يحرك يعني العشب أمامه، وهذه عشبة تميل على أختها. وانظر وتأمل كل شيء تراه في هذا، تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد كتبه وقدره وعلمه بدقائقه وتفاصيله. فانظر، هل تستطيع أنت بعقلك الصغير أن تحوي هذا العالم الكبير؟ إطلاقا لا. فأنت لم تستطع، وأنت تتأمل بأعلى ما يمكن أن يكون من التركيز في محيط صغير جدا جدا لا يكاد يذكر في هذا العالم الكبير. فانظر قدرة الله سبحانه وتعالى، وانظر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على جميع هذه الأمور ويعلمها بتفاصيلها. صحيح. وليس اليوم وليس الأمس وليس الغد، بل هو سبحانه وتعالى علمه بهذا أزلي لا يمكن أن يخطئه شيء من هذا. هذا بحد ذاتها تعطيك قدرة هذا الرب وعظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. نعم. في من الأذكار الحقيقة التي ينبغي الإنسان أن يرددها دائما، وهي مستنبطة من هذه الآية، أنه كل ما رأى شيئا يلفت نظره من آيات الله عز وجل، أو تجدد له شيء لم يكن قد تفطن له من قبل، يقول هذه الكلمة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. صحيح. نعم. لأن هذا يعني مقتضى ما ورد في القرآن. نعم. وأعلى الأذكار وأجلها ما ورد في القرآن. جميل. أي نعم. أريد أن أنبه إلى مسألة هذا العلم الذي هو مصدره الوحي. لاحظ الآن المؤمن الآن المصدق الذي يعرف هذه التفاصيل التي ذكرتها، أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وقدر كل شيء، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا إله إلا لا ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنه علم ما كان حتى الورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحان الله ولا حبة. هذا كله من أين جاءك؟ لم يأتيك إلا عن طريق الوحي، هذا القرآن. نعم. الآن انظر إلى حال الكفار المكذبين. تعال أنت اقرأ في كتب الطبيعة، كتب فيها كما تفضلت يعني فيها اكتشافات وفيها تعب شديد في تتبع ظواهر الطبيعة في فترات مختلفة، لكن في النهاية لا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، وإنما يقولون وقد الطبيعة تدافع عن نفسها في فصل الشتاء، الطبيعة الطبيعة الطبيعة وقد أعدت الطبيعة وقد أعدت الطبيعة. الطبيعة ولذلك لاحظ يعني منزوعة الدسم الإيمان والله هذه الكتب وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون سبحان الله مهما كثرت هي أبدا يعني أرقام بالنسبة لهم لا تزيدهم إلا طغيان وكفرا سبحان الله. نعم. في قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا من باب الإطناب. نعم. بعد ذكر النار فقنا عذاب النار، هذا يدل على أن الإنسان يتعوذ من شيء يعلمه ويعلم أنه هو الخزي التام، وأنه ما يتعوذ من شيء بسيط أو سهل أو يسير عليه، لا، أنه شيء عظيم في نفسه. جميل. ولذلك هو يرجو الله سبحانه وتعالى، فالإطناب في هذا المقام مستحب. الله. مثل الإطناب في الدعاء الله عز وجل بالمغفرة، يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي ها جدي وهزلي وخطائي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. طيب هو يقول اغفر لي ذنبي كله، انتهى الموضوع. صحيح. لكن هذا الإطناب يراد منه الإلحاح. نعم. ويحب الله ذلك، ويحب الله من العبد ذلك يتذلل وأن يلح، تسأل الله بصدق وتمعن في السؤال. ولعل هذا أيضا يسوقنا إلى فائدة في آية جاءت تالية، وهي قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم ربنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال بعض العلماء في الوجه وجه الفرق بين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قال بعضهم إن هذا من الإطناب في الدعاء، إحداهما يعني تغني عن الأخرى. أي إحداهما تغني عن الأخرى. صحيح. يرون هذا تغني عن الأخرى، ولكن المؤمن يلح في سؤاله على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الوجه الذي ذكره، الوجه الأول الذي ذكره الرازي في تفسير هذه الآية. وإن كان يبدو أن الفرق بينهما والله أعلم، أن نغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، مغفرة الذنوب فضل من الله، تكفير السيئات هي مقابلة الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة. هذا لطيف جدا. أي نعم. يعني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة إيش؟ مكفرات لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. أي نعم. فهذه يعني الله عز وجل يقابل سيئاتك أو سيئاتك بحسناتك، فتكفرها تغطيها وتسترها، فإذا بقي شيء يحتاج إلى عفو الله عز وجل وتفضله عليك فذلك من الله. هذا ملحظ الحقيقة أنه وجاهة، ومن تتبع لفظ المغفرة في القرآن يجد بالفعل أن المغفرة يعني تكون للشيء العظيم، وأيضا أنها تفضل، تفضل يعني لا. من باب المنة وليست مقابل. أي نعم. وإن كانت هي مقابل لعمل عام مثل مقابل عمل التوبة، فأنت تقول اللهم اغفر لي ذنوبي، يعني هي دعاء عام، لكن إذا كما يقال إذا اجتمع افترق نعم افترق اجتمع في المغفرة والتكفير. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر يعني نجعل طاعاتكم مكفرة لسيئاتكم. لاحظ إذا اجتنبتم الكبائر، أما إذا جاءت الكبائر فيبقى فضل الله وعفو. سبحانه. طيب فقط هو لما قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أنا تأملت في الخزي ووجدت أن العبارات سبحان الله تقصر، العبارات تقصر عن بيان معنى، بيان معناه عجيب. يعني أنت لو ذهبت إلى علماء اللغة وبعض من تكلم الخزي هو يعبر صحيح، يقرب المعنى، لكن سبحان الله لما يعني تقع في عمل مخزي وترى نفسك في هذا العمل المخزي وتحاول أن تعبر عنها تجد أنك لا تستطيع أن تعبر. يعني أفضل ما يقال في تعريفي هو الخزي، هو الخزي، الخزي هو الخزي. لكن أنا أقصد من هذا أنه بعض سبحان الله في بعض القضايا أو الأحوال النفسية التي يدعو المسلم أو يدعو المسلم ربه أن لا يقع فيها، ما حاولت تعبر عنها بالألفاظ لا تستطيع أن تقرب المعنى، الصورة هذه أو المعنى هذا. ولهذا خزي سبحان الله هو انكسار في النفس، لكن ليس هو انكسار بسبب ماذا؟ انكسار في النفس بسبب معصية، انكسار في النفس بسبب خطأ أن تقع فيه. أحيانا تخطئ على شخص ما فيصيبك خزي. بل أحيانا يحدث منك شيء عفوي جدا ويعرف أنه يحدث منكم من سائر الخلق، مثل لو أحدث الإنسان أكرمكم الله بالريح أمام الناس يصيبه خزي شديد جدا، مع أنك تعلم أن هذا يحدث منك ويحدث من كل مخلوق، لكنك تشعر بالخزي. صحيح. الذي يعني عبارته إحراج. فيها إحراج وفيها يعني انكسار. لو قلت لشخص لو حصل لك الحدث عبر لي عن هذا ماذا تقول، تجد سبحان الله العبارات أحيانا تقصر عن ولهذا سبحان الله الخزي في القرآن لو تأملته تجده دائما يأتي في يعني بمعنى يعني يوحي بالمعنى، وإن لم تستطع أنت أن تسكب عليه عبارات تبين معناه. ولا شك أن يعني إدخال الله سبحانه وتعالى لمن شاء أن يدخله جهنم أنه أعظم خزي. أي والله. الله وهذا الخزي الذي لا فلاح بعده والعياذ بالله. ولا صحيح. سبحان قولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأن هذا هو الذي يستحق أن يسمى الخزي. الخزي نعم هو أعلى الخزي لا شك. نعم. لاحظ أهل الإيمان سبحان الله استثمروا عبادة التفكر في يعني التعبد لله عز وجل ودعائه وطلب أمور يحتاجون إليها، وهذا بخلاف ما يشاع في هذا العصر الآن أنه نتفكر من أجل أن نكون يعني أمة قائدة ورائدة وصانعة وإلى آخره. هذا كلام صحيح، لكن قبل ذلك أنا أظن أن لن نصل لهذه المراحل حتى نعود إلى أصلنا في الإيمان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في جاهلية جهلاء، كانوا أمة في وضع أشد من الوضع الذي نحن عليه من حيث يعني سفالهم، لا يؤبه لهم أصلا. أي نعم لا يؤبه لهم كالجعلان. نعم. ولكن يعني جعل الله هذا الإيمان في قلوبهم فحصل عندهم يعني من الحياة القلبية ما جعل هناك مسؤولية جماعية لدى كل شخص يحمل هم الأمة كلها، ولذلك قاموا قومة رجل واحد استطاعوا في غضون أقل من قرن أن يحطموا دولتين عظميين. لماذا تقول الشيخنا أقل من قرن؟ بل هي سنوات قليلة سنوات لا تعد. أي نعم. استطاعوا أن يهشموا يعني عروش هذه الملوك العظمى في العالم ذلك الوقت، كسرى وقيصر. أنا أقول مو سبب ذلك أنهم والله صنعوا الصناعات ولا أبدعوا، سبب ذلك والله أعلم هي هذه الحياة التي وقرت في قلوبهم. نعم. هذا المعنى الذي تجدد لهم. نحن الآن يا إخواني دعوك في بلاد الخليج، الأموال موجودة، الثروات موجودة، العقول موجودة، اللغة واحدة، الدين واحد، العادات متقاربة، العادات متقاربة، الموقع الجغرافي موقع مؤثر متميز. نعم. انظر اليابان كيف تصدر منتجاتها إلى أنحاء العالم وهي في أقصى الأرض، نحن الآن في بؤبؤ الأرض. كل هذه التمكنات موجودة، ما الذي فقدناه؟ فقدناه هذه الهمة الداخلية الروح صحيح التي يجب أن الروح يحدثني وطبعا وهذا شف نحن لا نشعر ربما نحن لأننا مسلمين ومؤمنين الحمد لله لا نشعر بعظمة ما نملكه من النعمة. لذلك حدثني أحد المشايخ يقول أقمنا معرضا للدعوة للإسلام والإسلام وحضارة الإسلامية في جنوب أفريقيا. قال وحضره أناس. قال فمن الحوادث العجيبة التي استوقفتني جاءت امرأة عجوز قال كبيرة في السن ربما في الثمانين. قال فجاءت إلينا في المعرض عن الإسلام قال في التعريف وفي عندنا ركن لمن راغب في الدخول في الإسلام يمكن أن يعلن إسلامه يلقن الشهادة. قال فاتصلت علينا من مدينة أخرى وقالت متى تبدأون يعني تسأل عن التفاصيل. فلما جاءت عطيناها تعريف بالإسلام فقالت أنا ما أحتاجه أنا أعرف بس كيف أدخل في الإسلام. سبحان الله. أي والله. قال فالمهم بعد ما تناقشه وياها قال دليناها على المكان وجلست وأعلنت الدخول في الإسلام. قال فقالت خلاص أنا دخلت أنا الآن أصبحت مسلمة بكل هذه البساطة يعني ما فيها أي بروتوكول ما فيها. قال قلنا لها خلاص أنت أصبحت مسلمة الآن. قال فبكت بكاء شديد. لا إله إلا الله. أي والله. قال بكت بكاء وأبكت من حولها وقالت أني كنت أخاف أنه يدركني الموت قبل أن أسلم. لا إله إلا الله. وأنا قرأت عن هذا الدين وأعرف عنه تفاصيل كثيرة وهذا هو الدين الحق. سبحان الله. أي والله. قال وخرجت من عندنا وقالت وأنا عندي بنت أريد أنها تدخل في الإسلام. بنتها وهي أيضا لكنني خشيت أن لو ذهبت إليها وأحضرتها أن لا أدرككم. لا فأنا قلت آتي فأسلم ثم أذهب. أي والله. فذكر لي قصة عجيبة. قال شخص آخر قال أعطيناه ترجمة معاني القرآن ورجل مثقف له مكانة في قومه بل ما هو مثقف قسيس. قال فغاب عنا يومين أو ثلاثة حتى قرأ الكتاب. قال ثم جاء فناداني جلست أنا وياه معنا مترجم. ما هو ترجمة القرآن؟ الله ترجمة القرآن. نعم. قال فجاء وقال يا دكتور دكتور محمد السحيم حقيقة زميلنا. نعم. جزاه الله خير لا لك تعرفه. نعم. قال يا دكتور هذا الحقيقة كتاب ليس كتاب عبادة وليس كتاب ديني بالمعنى الخاص وإنما هذا الكتاب هو منهج حياة متكامل. لا إله إلا الله. هذا منهج حياة متكامل وأنا يعني قارئ ومطلع وأعرف لكن ما كنت أتوقع أن القرآن هكذا. سبحان الله. قال فقلت له كلمة قال قلت هذا وأنت قرأته بلغة أخرى قرأته مترجم ومهما حاولنا في الترجمات أن نوصل المعنى الذي توصله اللغة العربية للقرآن لا يمكن. صحيح. لا إله. أي والله. فأنا أقول فعلا نحن لا نشعر بقيمة هذا الإيمان. لذلك انظر إلى هؤلاء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قضية الإيمان قضية ربما الوقت أدركنا يا دكتور أن ما نستطيع نتحدث عنها لكن ممكن أننا نبدأ في حديثنا لو شئتم في اللقاء القادم عن قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. يعني حتى الآية هذه فيما يبدو لي فيها إشارة إلى أنه ينبغي علينا أن ندعو للإيمان بصوت عالي. أي والله. وأن ننشره في كل مكان وأن يكون هو هذا رسالة المسلم التي تظهر من لسانه ومن حاله. نعم. مناديا ينادي لماذا لا هو ينادي لا لنفسه ولا ينادي لا لدولته ولا ينادي وإنما ينادي للإيمان. وانظر إنه قال للإيمان إيمان بمن الإيمان إذا أطلق فهو الإيمان بمن يستحق أن يؤمن به وهو الله سبحانه وتعالى. وكما قلت وبقي عندنا قليل أيضا الحقيقة ملحظ مهم جدا وأنا أيضا أحب أن أثني عليه أنه قال منادي ينادي للإيمان ولهذا نقول لكل من هداه الله ودخل في هذا الدين إياك وأن يكون نداؤك لفلان أو نداؤك لحزب فلاني أو تحزبك لفلان أو علان أو للحزب الفلاني وإنما يكون تحزبك للإيمان لأهل الإيمان لأهل الله. الإسلام الله. ونحن ما ذقنا من هذه التحزبات ومن هذا إلا الخلافات والصراعات والأمثلة عندنا في هذا كثيرة فلماذا لا نهتدي يعني أنا أستغرب الحقيقة أحيانا لما يأتينا مثل هذه الآيات الواضحة النير على البينة لماذا لا نهتدي بها إلى الآن أنا وأنا أفكر في مثل خلافاتنا وصراعاتنا وهذه موجودة يعني لسنا ننشر كما يقال غسيلا أو شيئا غير معروف هذا معروف وموجود مع الأسف هذه التحزبات التي ملأت العالم الإسلامي يمنة ويسرة ونحن في النهاية كلنا نحج إلى بيت واحد ونصلي لقبة واحدة ويصلي بعضنا مع بعض ومع ذلك تجد هناك تناحر وتطاحن في بعض الأشياء التي في الحقيقة هي أشبه ما تكون تافهة لا قيمة لها فلماذا لا نهتدي مثل هذا الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إلى الإيمان فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينادون الإيمان وأن يجعلنا ممن يعني يؤمنون به سبحانه وتعالى إيمان تاما نحن وإخواننا. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما بدأتم به دكتور عبد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن